حفظكم الله، معنا مكالمة الآن. سؤال يا شيخ محمد. نعم. رجل كبير في السن ولا يستطيع السفر ولا يوجد من يخدمه، هل يجوز أن يوكل من ينوب عنه في اختيار الزوجة والعقد عليها، علما بأن الذي ينوب عنه في بلد وهو في بلد آخر؟ لا بأس أن يقول وكلتك، أيوة، أن تعقد لي الزواج على المرأة الفلانية. لا، بدون تعيين الزوجة، يوكله على اختيار أنه يختار له الزوجة الصالحة، يعني بدون تعيينها. أنا أتوقف فيما إذا لم يعينها، وذلك لأن الرغبات تختلف. لا، حسب الشروط، يعني يقول له أنا عندي شروط كذا، إذا حصلت لي الزوجة المناسبة على الشروط فعقد لي عليها. هذه محل توقف عندي، لأنه مهما كان من الأوصاف لا بد أن يختلف الناس، يعني ما يجوز يوكله. والله أنا متوقف في هذا. جزاك الله خير يا شيخ. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام.